أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا فقال فلا تدعو مع الله أحدا، فإذا كنت تدعو الله أن يشفع أن يشفع في نبيه فيك فأطعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا، وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون والأفراط يشفعون. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. هذه شبهة متعلقة بما قبلها، وذلك أن الذين يطلبون الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره مباشرة قد يحتجون بأن هذا أمر قد أعطاه الله تبارك وتعالى، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر من بين هذه الخمس وأعطيت الشفاعة، وهي المقام المحمود الذي يتخلى عنه كل الناس فيتصدى له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بالنسبة للشفاعة العظمى. فيقال له حينئذ إن الشفاعة، فيقول هو أنا أسأله شيئا مما أعطاه الله تبارك وتعالى، ويناقش بأن يقال له هذا الأمر الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى أنت تسأله من أعطاه، وإلا تسأل من هو معطى ومن هو بحاجة إلى الإعطاء؟ أنت تعترف أن الشفاعة ملك لله، قل لله الشفاعة جميعا، وما دمت تعترف بذلك فاسألها ممن يهبها، لأن الله تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنت إذا سألت الشفاعة وهي ملك لله من أي مخلوق كان، ولو كان نبيا أو ملكا مقربا، فإنك سألتها من غير صاحبها، وسألتها من غير واهبها، وسألتها من غير مالكها الذي يتصرف فيها. وإذا سألتها من غير مالكها كمن يسأل زيدا مال عمرو بالضبط، ولله المثل الأعلى، عندما تأتي لزيد وتقول له إلا تعطيني سيارة عمرو أو بيت عمرو أو دراهم عمرو، فأنت بذلك يعني تعتبر مجنونا بهذا السؤال، لأنك تسأل ما لا يملك، تسأل من لا يملك ما تسأله عنه وما تطلبه منه. فلذلك قل له إن الله تبارك وتعالى قال لمختاره ومصطفاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، وأمره أن يقول وقال له قل، والخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، قل لله الشفاعة جميعا. فأنت وإن كنت تزعم أنك سألته ممن أعطيه، لكنك سألته شيئا لا يملك عطاءه هو إلا بإذن الله تبارك وتعالى، حتى وإن أعطي إياه، وهو أمر أن لا تدعو إلا ربك، إلا ربه، أن لا يدعو إلا ربه، وأمرك أن لا تدعو إلا الله. فإذا قلت بذلك أنا يعني أعترف بهذه الآية وأن الشفاعة لله وأن الله هو الذي يملكها، فأنت بين خيارين، إما أن تبقى على هذه الشفاعة وتلك هي شفاعة المشركين بأن تطلب من غير الله، وإما أن تطلبها من الله تبارك وتعالى فتقول اللهم شفع في نبيك، اللهم ارزقني شفاعة نبيك، اللهم هب لي من شفاعة نبيك، اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك. ولذلك كما ذكرت لكم بالأمس أن النبي عليه الصلاة والسلام نفسه يأتي ويستأذن ليشفع. أولا هو يستأذن، ثانيا لا بد من الإذن للشافع، ثالثا لا بد من الرضا عن المشفوع، عن المشفوع له. فعلينا أن نفهم هذه أمور دقيقة لا يعقلها إلا العالمون، لا يفقهها إلا من وفقه الله. أما الذين يتعلقون بالقبور فلا يدرون، يقول لك اشفع لي يا فلان، ولا يفكر، ما يفكر بهذه المعاني وفي معاني، وهو يتلو القرآن ويقرأ الآيات التي ذكرناها الآن ويسمعها، ولكن يقرأها وكأنه لا يفهمها والعياذ بالله. فعلينا إخواني أن نتجرد من كل شيء، نترك التعصب لما وجدنا عليه الآباء والأجداد. نترك التحسب لما وجدنا عليه الآباء والأجداد، ولما وجدنا عليه بعض المشايخ، ولما وجدنا عليه زيد بن عمرو، ويكون تجربنا لله سبحانه وتعالى ونفهم النصوص. ثم يضاف إلى هذا أن الشفاعة التي هي الشفاعة العامة يعني لأهل الكبائر وغيرها ليست للنبي صلى الله عليه وسلم أحد، بل هي للنبي للأنبياء والمرسلين والملائكة والصالحون والصالحين والأولياء والأفراد. الأفراد جمع فرط، وهو الطفل الذي توفي صغيرا، ولذلك جاء في الدعاء اللهم اجعله فرطا وشفيعا. والفرط هو الذي يسبق، يسبق غيره، هو الذي يسبق على الشيء. فالأطفال الصغار أيضا يشفعون لآبائهم وأمهاتهم إذا اختصبوهم عند الله سبحانه وتعالى. إذا هذه الشفاعة ليست للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم شفاعة العظمى التي لجميع الخلق يشارك فيها جميع الخلق، وشفاعته في أبي طالب، وشفاعته لأهل الجنة في دخولها، هذا خاص بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما الشفاعة لأهل الكبائر فهذه له ولغيره. ولذلك جاء في الحديث الصحيح يشفع النبيون ويشفع الملائكة ويشفع الصالحون ويبقى أرحم الراحمين، فيخرج قبضة من النار فيخرج قوما لم يعملوا خيرا قط، يخرج من النار. يعني ولا شك أن معهم أصل إيه؟ أن معهم أصل الإيمان والتوحيد، ليس مقصود الكفار المشركين، لكن أقوام غلبت سيئاتهم على حسناتهم وكثرت معاصيهم فدخلوا النار وهم من أهل وهم من أهل التوحيد أو لا يخلدون في النار. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، ربما يأتينا لها مزيد بيان في المستقبل. أهل الجهل أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون، بل هم شخص المسيئة، وإن عذبوا فإنهم يخرجون بعد تمحيص طالما ماتوا على الشهادتين، على تحقيق الشهادتين وعلى توحيد الله سبحانه وتعالى. إذن الشهادة تكون له ولغيره الشفاعة قصدي، يعني فإذا يعني ليس وحده عليه الصلاة والسلام مستقيما بها، أعني الشفاعة لمن؟ للعصاة، فأهل الكبائر هذه له ولغيره عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا هاك وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فقل له: إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره فما هذا الأمر الذي حرمه الله؟ وذكر أنه لا يغفره فإنه لا يدري. يعني إذا قال أنا ما أحرم الشرك، انا عندما اقول اشتعل يا زيد يا عامر يا بكر يا رسول يا ملك، انا ما اقصد اشرك بالله، ولذلك انا موحد. فلماذا تقصد ذلك؟ اقول لك انا اقصد ان اتوسط بهم عند الله، ان يقربوني الى الله، ان يتوجهوني عند الله، ان يشفعوني عند الله. قلنا له: اذن هل تعرف انت، هل تعرف الشرك الذي حرمه الله والذي لا يغفره الله والذي قال الله فيه: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار؟ وكذلك قال فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هنا نسأل: ما هو الشرك الذي حرمه الله؟ هل المقصود هو الشرك الذي فيه إنكار الله؟ نحن الكفار ما يقصدون هذا، وهم يعترفون بماذا؟ بوجود الله كما ذكر في القرآن غير مرة. فإذا ما هو الشرك الذي تقصده الذي حرمه الله؟ فإن كان يعرفه فعليه أن يرجع عن طلب الشفاعة من غير الله، وإن كان لا يعرفه فهي مصيبة أعظم. فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت لا تدري فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. هذه مشكلة، إن كان يعرف أن هذا شرك لكنه كابر، هذا بعد الحق إلا الضلال، كما هو معروف عن المشركين. أبو طالب كما تقدم لنا كان يعترف بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم في قرارة نفسه، لكن أبى أن يصرح: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مثبة لوجدتني سمعا بذاك مبينا. يعني يقول إنه يعرف أن دين محمد هو الحق، وأن الله هو الإله الذي لا شريك له، لكن لو ترك اللات والعزة التي يستشفعون بها على الله يعيرونه بأنه ترك دين أبيه عبد المطلب وآبائه أكثر. ولعل ان ذكرنا في سته بالتفصيل ذلك. فاذا القضيه قضيه انسان يوفى فهو يعرف بعد هذا الصور، يعرف ان الشرك واضح وان هذا هو الشرك الذي حرمه الله، طلب الشفاعه من غير الله، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله جنسا. هذا هو الذي من اجله بعث الله الرسل الى المشركين، كما ذكرت لكم انت تلبيه المشركين، هم يلبون لله ويكون وحده لا شريك له: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلى الآن توحيد. ثم ينقضون هذا بقولهم: قل لا شريك هو لك تملكه وما ملك. سبحان الله، ما فائدة لبيك لا شريك لك؟ هذا نقض ولا لا؟ يعني نقضوها تماما، نقضوا ما قالوا، يعني بالضبط ما تركوا شيء. لأن دعاء هؤلاء وطلب الشفاعة منهم وطلب الغيث منهم وطلب كشف الضر منهم والذبح لهم والنذر لهم والاستغاثة بهم ونحو ذلك، هذا هو الشرك بعينه الذي اهلك به قوم عاد وثمود. بالضبط تماما بكم، ما في فرق بين من يقول: اعطني يا أو ينظر بين من ينظر حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبين من ينظر لشجر أحد، لأن الكل مجرم يجب أن يترك لمن؟ لله تبارك وتعالى. فلا فرق. ولذلك سمعت كثيرا من الأحاديث التي يحذر فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم من الغلو في فضلا عن أن يدعى من دون الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد تقولي عبد الله ورسوله. ما معنى لا تطروني؟ يعني لا تبالغوا في مدحي فوق منزلتي كما فعلت النصارى مع المسيح ابن مريم، فإنكم بذلك تشركون. النصارى قالوا ابن الله، النصارى قالوا عيسى ابن الله، واليهود قالوا عزير ابن الله، فبذلك كفر. طيب ما بالكم بمن يأتي ويردد أبياتا تركية؟ الله أعلم، يعني هل يفهمها أو لا يفهمها؟ فإن كان لا يفهمها فعليه أن يفهمها، وإن كان لا يفهمها وإن كان يفهمها فمصيبة أعظم. مثل خطيبة البوصيري التي يحفظها كثير من المسلمين أكثر مما يحفظون القرآن الكريم. والله عرفت بعضا من المسلمين يحفظها وهي مئات الأبيات، يحفظها ولا يحفظ القرآن. ليه؟ يتقربون بها في كل سنة في يوم النوم. فإذا كتاب الله عز وجل، أين أنت عن كتاب الله تحفظ وتتحدث به الله آناء الليل وأطراف النهار، وفي كل حرف تقرأه ماذا؟ حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أيهما أفضل؟ أن تقرأ هذا القرآن العظيم الذي تحفك فيه الملائكة، وإلا تأتيني بقصائد من قصائد مخرف في آخر الزمان وترددها سردادا وتغنيها وتترنم بها؟ يا أكرم الخلق، ما لمن ألوذ به سواك عز من العبد العميم؟ ماذا ترك لله عز وجل؟ من الذي يلوذ به يوم القيامة؟ الله يوم القيامة بكل وقت. فإن قال أنا أقصد الشفاعة، قلنا له ما قلناه قبل قليل من أن الشفاعة لا تطلب منه وإنما تطلب من الله سبحانه وتعالى، ثم يستأذن ربه. فلذلك في الدنيا أنت أطلب من الله لعلك توفق لسلوكك بشفاعته يوم القيامة. أما يعني هذا ماذا ترك لله تبارك وتعالى عندما يقول هذا البيت الشركي الذي لا يقرأه كثير ممن يقرأونه، يقرأه ويردده ولا يعرف معناه؟ يا أكرم الخلق، يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من الصلاة والسلام عليه، يا أكرم الخلق مالي وما أدت إيه نفي، وجاءت بعدها إلا، إذن تجيب ماذا؟ تجيب الحاصل. إذن ماذا ترك لله سبحانه وتعالى؟ لما أقول مالي من أليد بي سواك، ما أين ربك؟ أين خالقك وخالق النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين خالق الجميع؟ يعني معنى ذلك أنه نفي. والأدهى من ذلك وأمر البيت الآخر: وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. إذا ماذا بقي لله؟ ما دام الدنيا والآخرة كلها من كرمه صلى الله عليه وسلم ومن فضله، وما دام علم اللوح والقلم مستمد من علوم عليه الصلاة والسلام، فماذا بقي لله عز وجل؟ ما بقي شيء. يعني التي ترى هؤلاء بعض المساكين ترى يقرأها ولا يدري، أو يلبس عليهم بعض الشيوخ، بعض الشيوخ الضلال، شيوخ الطرق الصوفية المضلين عن سبيل الله، الذين يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم، الذين يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم، فهم أحد رؤوس الطواغيت الخمسة في الروضة. في الابتداء يعرف واحد رؤوس الطواغيت كان خمسة، من أهمهم من دعا الناس إلى إيه؟ إلى عبادة نفسه، إلى عبادة نفسه. يأتي يلبس طربوش طويل وعمة كبيرة ويبسط يده يتمسح به الناس ويقعون على الأرض بين يديه وهو منتفت كالحمار، لا يخاف الله ولا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة. اللهم خلص المسلمين منهم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ولكن ينتزعه بقبض العلماء، فإذا ما حتى إذا لم يبق عالم، وفي رواية إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وحدا. نعم، هؤلاء مجالس الصوت الصوفية ومجالس الرابطة ومجالس جميع الطوائف المنحرفة، هؤلاء هم الأئمة المضلين الذين يكفون بغير علم، الذين يتجرؤون على الله، الذين يدعون ما ليس لهم، الذين يدعون الربوبية، الذين يدعون الإلوهية، الذين يدعون أنهم يخلقون الأجنة في بطون الأمهات، الذين يدعون أنهم يعلمون ما كان وما يكون، الذين يدعون أنهم أخطاء وأبدال، وما هم إلا شياطين شياطين يفترون على الله الكذب وهم علينا أن ننتبه. الله تبارك وتعالى بعث نبيه صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، كما يقول عامر بن ربيعة رضي الله عنه أمام من؟ أمام كسرى والزجر. نعم، يقوله كل كس وعمالة وإطلاق. ثم جاء مشايخ الطرق الصوفية وقالوا إنه لا يجوز أن تعبد الله إلا عن طريقين. كيف هذا؟ ويلبسون على الناس وقالوا من لم يكن له شيخ فشيخه شيخاء، ويقولون ويعني يتمسحون به. والله لقد أخبرني يا إخواني، قد أخبرني أخ من بلاد إسلامية عربية يقول إن لهم شيخ، إنهم كانوا يشربون الماء والصابون والأبوال التي تبقى منه بعد أن يغتسل بها، هكذا البركة يتبركون بلحمة الله عليه والملائكة والناس أجمعين، يشربون أذى يشربون الأذارة يشربون هذا لماذا؟ تبركا به، أين هو أين البركة؟ إنه شيطان، كما يقول أحد أهل العلم في جهل لصفوان مضل الجهلية: فإنك شيطان بعث لأمة تخيرهم عما قريب إلى إيه؟ إلى تقر. فإنك شيطان بعث لأمة تسيرهم عما قريب الله. فوالله يا إخوتي ما ضل المسلمون في الأبنية المتأخرة إلا بأحصاء العلم، بالإضافة إلى ما هناك من ملحدين وإيمانيين وبعثيين وتقدميين وشيوعيين، لكن الذين أضل الناس باسم الدين هم طائفتان: مشايخ الطرق الصوفية ومشايخ الرافضة والشيعة ومن شارك الجنة. فعلينا أن نعي ونتنبه وأن نفهم ديننا الصحيح، وأن إنا لا ندعو إلا الله، ولا نطلب الشفاعة إلا من الله، ولا نرجو إلا الله، لا نتعبد بقصيدة البوصيري، علينا أن نرميها وأن نحرقها وأن نسجلها بكتاب الله القرآن الكريم الذي فيه حياة القلوب والذي فيه غفران الذنوب والذي فيه تفريج الكروب، كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم. انتبه لهذا عز وجل، وانتبه لما لهذه الاستعجالات والخرافات التي فرقت كلمة المسلمين وجعلتهم صدر نظر وشتتتهم وفرقت جموعهم، كل واحد له طريق، هذا طريقته كذا وذاك طريقته كذا وذاك طريقته كذا. فإذا كان كل أمير فما يكون الأمير طبيعي الأمير. رحمه الله، فإنه لا يدري، فقل له سوف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرف أن سوف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفر، ولا تسأل عنه ولا تعرف، أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل له ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأصنام والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يسدده القرآن كما في قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض الآية. طيب أيضا إذا كابر وقال إنه لا يدري عنه ما هو يطلب الشفاعة من مخلوق إذا سألت قال أنا لا أعرف وإذا كنت لا تدري كيف تفهم ما حرم عليك ربك أنت لا تعرفه؟ يقول حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن شر مخافة أن يدركني يعني خشية أن يقع فيه ولو عن الشر عن الشرك. قد يقول قائل لماذا نحن نسأل عن الشرك؟ ما نعبد الله صلاة وسيمة؟ لا لا بد أن تعرف الشرك ما هو حتى تحذر منه. أنت لو لم تفرق بين الخمر والعسل لشربت الخمر فظنه عسل لكن لما تعرف أن هذا الخمر وهو حرام وهذا العسل وهو حلال يتجاهل للناس عندها تفرق بين الخبيث والطيب. فكذلك هم تفرق بين الشرك وبين التوحيد فلا بد أن تعرف التوحيد ولا بد أن تتقى ولا بد أن تعرف الشرك لتحذر منه. عرفت الشر لا للشر لكن لأتقيه. فإن هؤلاء الذين كانوا يشركون يعني الله تبارك وتعالى ذكر كما أطلقنا غير مرة أنهم هل تظن أن الشرك أنهم يعتقدون أن الأصنام التي تصورت عنها الشرك وحده هل تظن أنهم يعتقدون أنها تخلق أو تنفع؟ أبدا. لو سألت أي مشرك من هو الخالق من هو الرازق من هو المالك من هو المتصرف لأجاب بأن ذلك هو من؟ هو الله. لكن لو سألتهم من هو الذي يذبح له ومن هو الذي ينذر له ومن هو الذي يطلب منه الشفاعة لقال إيه؟ الأصنام. فما الفرق بين هذا وبين هؤلاء؟ لا قال رحمه الله وإن قال هو من خطب خطبة أو حجرة أو أبنية على قبر أو أبنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته أو يعطينا ببركته فقل له صدق. وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية عند الأحجار والأبنية التي على الحجور وغيرها. فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة عبادة الأصنام فهو المطلوب. يعني إذا قال إننا عندما نتوجه إلى هذه القبور ونقول بسم الله يا فلان ومدد يا فلان وأعطني يا فلان وأعطني يا فلان وأنا في بركتك يا فلان وأنا في حماك وأنا في مقامك وأنا أتوكل بجاهك وأنا وأنا إلى آخره أنه تحصل لهم البركة ويجاب دعائهم قلنا له إذا أنت تعترف الآن بأن هذا المتعلق به هو الذي يجيب دعائك وهو الذي يعطيك البركة وهذا هو الشرك الذي بعينه كما يفعل عباد الأحجار والأشجار والأصنام والأصنام. ويقال له أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرده ما ذكره الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى عليه السلام أو الصالحين. فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن. وهذا هو المطلوب. يعني إذا قال إن الشرك عبادة الأصنام وأنه لا يدخل في ذلك دعاء الصالحين والملائكة والنبيين والأولياء ونحو ذلك، فالجواب أن الفعل الذي يفعل مع هؤلاء هو الفعل الذي يفعل مع هؤلاء تماما بكمال. فكما يذبح لله والعزة ومناة وهو ذلك وينظر لهم ويستغاث بهم، وكذلك يستغاث بالبدوي والجيلان والنقشبندي والشاذلي والقادري والمرغني والتيجاني والجيلان وما الى ذلك. فما الفرق بين هؤلاء؟ اليس ذلك مخلوق وذلك مخلوق؟ فالتفريق بينهم تفريق بين متماثلين. ولذلك لو تعملت القران من اوله الى اخره فانما ظن المشركين على هذا العمل، والا فهم كانوا يدعون الملائكه والنبيين ولا يامركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا، ايامركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون؟ لن يستيقظ المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربين. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا قاتلهم الله العلي. فهي بعين تماما بتمام الذين يتعلقون بالصالحين والملائكه القدامى والنبيين، فالذين يتعلقون بالاولياء في هذا الكون والعمل واحد والصفوت واحده والاشكال واحده والاستغاثات واحدة والأدعية واحدة، كما الفرق إذا؟ لا فرق. قال رحمه الله: وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له وما الشرك بالله؟ فسره لي. فإن قال هو عبادة الأصنام فقل له وما معنى عبادة الأصنام؟ فسرها لي. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده فقل له ما معنى عبادة الله وحده؟ فقل له ما معنى عبادة الله وحده؟ فكرها لي. فإن فكرها بما بينه القرآن فهو المخلوق، وإن لم يعرف فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرف؟ وإن فكر ذلك بغير معنى بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان، وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون فيه كما صاح إخوانهم، حيث قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إلا هجر شيء عجاب. هنا إذا قال القائل ممن يتعلق بالأولياء والصالحين ويستغيث بهم من دون الله: أنا لا أشرك بالله شيئا، أبدا، أنا ما أعرف الشرك، كيف يجزمني بأني مشرك وأنا غير مشرك؟ إن له تعالى ما هو الشرك؟ من أجاب بأن الشرك عبادة الأصنام والأوثان، إلا هو بماذا تكون هذه العبادة؟ فإن أجاب بأنها بالدعاء والذبح والنذر والاستغاثة والاستعانة، فقل له كذلك دعاء الصالحين والذبح لهم والنذر لهم والاستغاثة بهم إذ لا صدق. وإن قال أنا لا أعرف الشرك، أنا أعبد الله وحده، سئل ما هي عبادة الله وحده؟ فإن أجاب بأن ذلك إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة والتوجه إليه بجميع أنواع العبادة، فذلك المخلوق. وإن قال لا أنا أعبد الله ولم يعرف ما هي العبادة التي يعبد الله بها، فعليك أن تبين له الآيات القرآنية التي تفرق بين الشرك وبين عبادة الله، من مثل قوله تبارك وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا لعبادتهم مستكبرين، ومن مثل قوله تبارك وتعالى: إن الذين تدعون من دون الله ما يملكون من تدبير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا، ويوم القيامة يذكرون من شرككم ولا ينفعك مثل الخبير. ومثل قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ومن مثل قوله تبارك وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون إلى آخر الآيات التي كلها تؤكد على هذا المعنى. ولو أنكم تأملتم الآيات المكية على مدى 13 سنة لوجدتم أنها لا قل أن تخرج عن هذا الإيه؟ عن هذا المعنى وعن هذا الإطار. فتأملوا جميع السور، انظروا اقرأوا سورة مثلا، اقرأوا سورة الأعراف، اقرأوا سورة نوح، اقرأوا سورة الفطر، اقرأوا سورة النمل، اقرأوا سورة فاطر، اقرأوا سورة سبع، اقرأوا سورة سبع السور التي تتحدث عن كل ترتب عليه، اقرأوا سورة غافر، اقرأوا سورة الزمر. كثير لو تأملتم الآيات القرآنية التي نزلت مكة على مدى 13 سنة لوجدتم أنها تبين هذا المعنى وتؤكده. ولكن تقرأ بتأمل وتدبر، لا تقرأ ونحن حاولنا نخلص منها، نقرأها كما نقرأ جريدة أو قصيدة شعرية أو ما إلى ذلك، لا، نقرأها بتدبر. عندما يقرأ قوله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، انظر في هذه الأعمال التي يعملها الناس، هل تتفق مع هذه الآية أم تتفق؟ عندما أقرأ قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، انظر الذين يمدون أيديهم إلى القبور ويتمسحون بها، لماذا؟ هم ليقربوهم إلى الله زلفى. إذن القضية واحدة، نقرأ بتأمل، نقرأ بتأمل ونقرأ بتفحص ونقرأ بتدبر، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يعني لما تدبر القرآن تدبر الذي يريد أن يفهمه. يقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله كان الذين يقرؤون من القرآن عثمان بن عفان وأبي بن كعب وزيد بن ثابت لا يجاوزون بنا 10 آيات حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. هذا هو الإسلام، وهذا هو الإيمان الحق، وهذا هو التوحيد الحق لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو سميع. قال رحمه الله وإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله، فإنا لم نقل عبد القادر بإذن الله ولا غيره. فالجواب أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل. قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، والأحد الذي لا يظهر له، والصمد المقصود في الحوائج، فمن جحد هذا فقد كفر ومن ولو لم يجحد الصورة. وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ففرق بين النوعين وجعل كلا منهما كفرا مستقلا. وقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، ففرق بين ففرق بين كفرين. هنا إذا قال المجادل ممن يتحلقون بمسائل الطرق ويدعون أنهم يملكون شيئا من دون الله ويسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات، وقالوا نحن ما قلنا في أمثال الشيخ عبد القادر إنه ابن الله، كما قال في النصارى المسيح ابن الله، وكما قال في اليهود عزير ابن الله، وكما قال المشركون الملائكة بنات الله. وصف لأن من يقول إن الملائكة بنات الله والمسيح ابن الله وعزير ابن الله هؤلاء كفار بإجماع أهل الحق. لكن نحن عندما ندعو نقول يا شيخ أغثنا، يا شيخ أعطنا، يا شيخ ادفع لنا، يا شيخ أنقذنا، يا مدد، يا شيخ نظرة، يا شيخ ونحو ذلك، فهذا ما هو كفر. ومن الكفر لو قلنا إن عبد القادر ابن الله، سبحان الله، هذه مغالطات. فالجواب أولا حبا نفهم، ولعلي ذكرت هذا في أول درس في هذا الكتاب، أن الشيخ عبد القادر رحمه الله تعالى مظلوم. تعرفون كلمة مظلوم؟ يعني اشتري عليه، وقال عليه المخرفون مالا يقل، وكتابه العليا يدل على ذلك. فإنه لا يدعي، لم يدعي، لم يدعو الناس إلى عبادة نفسه، ولم يدعو الناس إلى التحلق به من دون الله، بل هو بريء من هؤلاء براءة الذئب من بني يوسف. إذن دعوة المسيح عبد القادر هو مؤسس تلك الطريقة التي تسمى بالطريقة القادرية هذه دعوة باطلة. والشيخ عبد القادر رحمه الله من أئمة السلف وهو بريء من هذه الدعاوى رحمه الله ورحمة الله. لكن جاء المخرفون فألتقوا به واثروا عليه ما لم يصل وجادوا ونقطوا وجعلوه في مقاس الإله سبحان الله عنا وصلنا اليوم كبير. فإذا قالوا نحن لم نقل إنه ابن الله حتى نكفر بذلك قلنا لهم إن الله تبارك وتعالى قد فرق بين الأمرين كذلك فهذا كفر وذاك كفر أيضا. فقولوا أن الملائكة بنات الله كفر ودعوة غير الله أيضا كفر وشرك بالله تبارك وتعالى. ولذلك لو نظرنا إلى سورة الإخلاص لوجدنا أنها تبين الأمرين. قل هو الله أحد الله الصمد هنا لإثبات الوحدانية ونفي الشريك. لم يلد ولم يولد هنا لنفي ماذا؟ الوالد والولد. ولم يكن له كفوا أحد هذا لنفي الشريك أيضا. فالسورة دلت على الأمرين وبينت أن الأمرين كليهما ماذا؟ كفر بالله. كذلك الآية الأخرى ما اتخذ الله من إله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق بما خلق ولا على بعضهم على بعض. ذلك مات الولد ورث اتخاذ ماذا؟ ورث أن يكون معه ماذا؟ أن يكون معه إله. مات الولد ونفى أن يكون معه إله. اقرأ أول سورة الجن قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. انظر ولم نشرك بربنا أحدا هنا نفى الشريك وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا هنا نفى الوالد والولد. فالأمران كلاهما كفر ودعوى الوالد أو الولد كفر كما أن دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله والنذر لغير الله والذبح لغير الله والاستعانة بغير الله كذلك ماذا؟ كفر. فالكل كفر ينقل عن ملة الإسلام ويبعد عن حضيرة الإيمان. فعلينا أن نفهم ونفرق بين هذه الأمور التي هي من حيث الماهية أمر واحد وإن اختلفت في شكلها فإن المضمون واحد وهو التعلق بغير الله تبارك وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحيينا مسلمين وأن يتوفانا مسلمين وأن يلتقنا بالصالحين.